الحمد لله الملك العظيم الرؤوف الرحيم الوهاب الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل العاقبة للمتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه الله على العالمين وأيده بنصره وبملائكته والمؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وسارعوا رحمني الله وإياكم في بقية شهركم هذا إلى أبواب البر والخير والإحسان ودروب الرحمة والرضوان، وأخلصوا يكفكم القليل من العمل. أيها المسلمون، ما أحوجنا إلى تذكر أمجاد أمتنا وماضيها المشرق، تذكر يقود إلى العمل، وبخاصة ما وقع في مثل هذا الشهر من وقائع خلد الله في القرآن ذكرها وأشاد بها، ولا سيما ونحن نعيش فترة عصيبة من تاريخ أمتنا الإسلامية. فلعل في تذكر أيام مضت وعزة سلفت ما يبعث الهمم ويقود إلى العمل ويزكي النفس ويدعو إلى التطلع إلى مستقبل مشرق بإذن الله لهذه الأمة المكلومة. ومن هنا يأتي الحديث معاشر الأحبة عن حدث عظيم وقع في مثل هذا الشهر الكريم وفي منتصفه في صباح يوم الجمعة من السنة الثانية في اليوم 17 من شهر رمضان. حدث عظيم، إنه يوم الفرقان كما سماه الله جل وعلا في كتابه، إنها غزوة بدر الكبرى التي فرق الله بها بين الحق والباطل وبين الإسلام والكفر، حيث تقابل على أرض بدر أهل الإيمان وأهل الكفر والطغيان. خرج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في عدد قليل من أصحابه وقلة من العتاد والعدة، فقابلوا صناديد قريش وجموع الشرك في خيلهم وخيلائهم وسلاحهم وعتادهم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة. سار صلى الله عليه وسلم بالمسلمين فنزلوا بعدوة الوادي الدنيا أي بجانبه، وأنزل الله عليهم تلك الليلة ماء من السماء شربوا منه وملأوا أسقيتهم بعدما حال المشركون بينهم وبين الماء، ولبد الله بهذا المطر الأرض من تحت أقدامهم وأمنهم بالنعاس، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حين خرجوا من المدينة لم يكن في ظنهم أنهم يلاقون حربا، ولهذا استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في أمر المعركة، فلم يخطر على بال المسلمين حين خرجوا من المدينة أنهم سيواجهون المشركين بسيوفهم، فقال: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم المهاجرون فأحسنوا، وكذا الأنصار. ثم قام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا نبي الله، والله لكأنك تريدنا معشر الأنصار. قال: نعم. فقال سعد بن معاذ: سيد الأوس، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى عدونا غدا، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، فلعل الله أن يريك ما تقر به عينك. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأشرق وجهه الكريم، ثم بشر القوم وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم. وكان عليه الصلاة والسلام قد رأى في منامه ليلة المعركة، رأى المشركين وهم في عدد قليل كي يجرؤوا عليهم ولا يهابوهم، وصدق الله: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وشاء سبحانه أن يقلل المسلمين في أعين المشركين لتقع الواقعة، فيكون من الله نصر وتمكين لنبيه وللمؤمنين. فمع أن المشركين كانوا أكثر من 1000 مقاتل، قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى إني أقول للرجل إلى جنبي: أتراهم 70؟ قال: أراهم 100. وكان في الأصل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأصل إنما خرجوا لملاقات عير قريش، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام جموع المشركين في بدر رفع يديه متضرعا إلى ربه قائلا: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد بعد الأرض، فلا تعبد في الأرض أبدا. رفع يديه إلى السماء حتى سقط عن منكبيه الرداء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فلم يرجع يديه إلا والملائكة تنزل مددا من السماء: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1300، ونظر إلى أصحابه وهم 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه الصديق أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فوضعه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله سينجز لك ما وعدك، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأخذ أبو بكر بيده فخرج من العريش وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم قال: أبشر يا أبا بكر، فلقد أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، وما هي إلا لحظات حتى التحم الجيشان وبدأت المعركة وتعانقت السيوف وتوالت الإمدادات الإلهية بجند الله الملائكة تثبت قلوب المؤمنين وتزف لهم البشرى وتلقي الرعب في قلوب المشركين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وأظهر المسلمون بطولات فائقة، وعرفت الدنيا أن النفس البشرية إذا امتلأت بالإيمان وحب الشهادة تضاءلت أمامها شم الجبال الراسيات، فما بالك بالنفوس الخاويات والقلوب الفارغات. وشارك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في القتال. روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وطلب من علي، طلب صلى الله عليه وسلم من علي أن يناوله كفا من حصى، فناوله ذلك فرمى به وجوه القوم، فما بقي منهم أحد إلا امتلأت عيناه من الحصباء. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وتنتهي غزوة بدر بالنصر المبين على أعداء الله من المشركين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أخذ المسلمون يقتلون في أعداء الله، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70، وكان من بين القتلى صناديد الكفر وزعماء الطغيان الذين طالما صدوا عن سبيل الله وآذوا عباد الله، وتلك سنة الله في كل ظالم ومعتد. أيها المسلمون، إننا لو أردنا أن نأخذ تفاصيل ما جرى وما يستفاد من دروس وعبر من هذه الغزوة العظمى لطالبنا الوقت وامتد الزمن، ولكن حسبنا أن نشير إلى أن النصر من عند الله كما قال الله: وما النصر إلا من عند الله، وأن جنوده سبحانه كثيرة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما على المسلم في كل زمن إلا أن يبذل السبب ويعتمد على خالق الأسباب والمسببات رب الأرض والسماوات، فهو ينصر من يشاء وهو خير الناصرين. ولو رجع المسلمون إلى كتاب ربهم وعملوا به وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فتمسكوا بها وأخذوا ما يستطيعونه من العدة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لنصرهم الله على أعدائهم، فمن صدق الله صدقه. ومن ذلك أن مواجهة الباطل في كل زمان قضية حتمية اقتضتها سنة الله، ولكن العاقبة للمتقين، ولقد حصل في هذه الغزوة من الآيات العجيبة لنبينا صلى الله عليه وسلم ما قوى الله به قلوب المؤمنين. فلقد أعلم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بمصارع القوم فقال: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، فوالذي بعثه بالحق نبيا ما أخطأ المكان الذي أشار إليه. وفي تلك الغزوة يؤدي الشباب المتطلع لدوره، وفي هذه الغزوة يؤدي الشباب المتطلع دوره المطلوب. يقول عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه: بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فقال أحدهما: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم. وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فعجبت لذلك. ثم قال لي الآخر مثل ذلك. قال: فطلع أبو جهل بين الصفوف، فقلت: ألا تريان؟ هذا أبو جهل الذي تسألان عنه. قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه. الله أكبر. هكذا يهون الكافر على الله. فحتف عدو الله، حتف عدو الله وزعيم الكفر وكبير قريش كان على يد شابين يافعين، وإعلاء كلمة الله ونصر دين الله كانت همة الشباب المسلم. وهذا الدين ما وصل إلينا إلا بجهاد ومجاهدة والصبر ومصابرة ودماء ودموع. فرضي الله عن سلف هذه الأمة، رضي الله عن سلف هذه الأمة، وخاصة الصحابة رضي الله عنهم الذين جاهدوا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلوا نفوسهم وأموالهم لإعزاز دين الله ونصره. أيها المسلمون، وكم دروس وعبر في المغازي والسير، ولا سيما غزوة بدر، وكم من أمجاد وبطولات لأسلافنا، وخاصة في مثل شهر رمضان، فهذه بدر، وتلك فتح مكة، وكذا القادسية وعين جالوت وغيرها من معارك الإسلام في مثل شهر رمضان، شهر الجهاد والصيام، شهر الصلاة والقيام، شهر البر والإحسان. فرمضان ليس شهر كسل وخمول ولا سهر وبطالة كما هو الحال عند بعض الناس اليوم. أليس من المحزن يا أهل الإسلام أن يوجد من بعض شبابنا هذه الأيام الفاضلة من هم من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس في شرقي البلد، وقد بلغني أن أعدادا منهم يتجولون بسياراتهم هناك، ومنهم من يأكل ويشرب الدخان ومعهم أناس من صغار السن. أيحصل هذا في نهار رمضان أيها الأولياء؟ أين أنتم عن أبنائكم؟ ألا تتقون الله عز وجل؟ أنتم في نوم عميق، نوم حسي ومعنوي، وأبناؤكم في نهار رمضان يعبثون بسياراتهم، سيارات أنتم الذين اشتريتموها لهم وأنتم المسؤولون عنهم. أيليق أن يحصل في مثل هذا الشهر الكريم مثل هذه التصرفات؟ في الوقت الذي يوجد من صغارنا، من صغار المسلمين، من يصوم في مثل هذه الأيام الحارة؟ فيا عقلاء القوم، يا من وليتم المسؤولية عن البلد وأمنه وأمانه وإيمانه، ويا أولياء الأمور، اتقوا الله تعالى واحذروا غضب الله عز وجل وخذوا ممن حولكم العظة والعبرة، قوموا بواجبكم تجاه السفهاء، وأطروهم على الحق أطرا، واقصروهم على الحق قصرا، واخشوا عقاب الله عز وجل، اخشوا عقاب الله إن تركتموهم ينتهكون حرمة الشهر بالعبث والفطر فيه. فإن الله جل وعلا سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع. اللهم أعنا على القيام بالمسؤولية، اللهم أصلح شباب المسلمين عامة وشبابنا خاصة، اللهم املأ قلوبهم إيمانا وتقوى، اللهم املأ قلوبهم إيمانا وتقوى، اللهم اكفهم شر أنفسهم وشر الشيطان يا ذا الجلال والإكرام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.